أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش كلام المحقق النائيني رحمه الله حيث أفاد أن مقتضى الإطلاق الأوي في القضية الشرطية هو أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذكر في مقام برهنة على ذلك أن الجزاء قد خرج عن إطلاقه قطعا، لم يعد الجزاء مطلقا من ناحية الشرط، باعتبار أن المتكلم ذكر الشرط، قال إن جاء زيد فأكرمه، فذكر الشرط دليل على أن الجزاء إذن ليس مطلقا، يعني ليس وجوب الإكرام ثابتا مطلقا حتى في حالة عدم مجيء زيد. إن لو كان كذلك لكان ذكر الشرط لغوا. فبما أن الجزاء قد خرج عن إطلاقه إذن قد قيد بالشرط. السلام عليكم ورحمة الله. نحن نقول مرادكم من التقيد بالشرط ما هو؟ تقولون الجزاء خرج عن إطلاقه وقيد بالشرط، هل تقصدون بالتقيد بالشرط يعني توقف على الشرط؟ تقصدون أن القضية الشرطية تدل على توقف الجزاء على الشرط؟ إن كان مقصودكم هذا، طبعا هذا يثبت به المفهوم، لكن برهانكم لا يثبت هذا المطلب. برهانكم على أن الجزاء قيد بالشرط هو أنه الجزاء خرج عن إطلاقه. السلام عليكم ورحمة الله. خب هذا البرهان لا يدل ولا يثبت أن الجزاء إذن قد قيد بالشرط بهذا المعنى من التقيد، يعني توقف، فإن التوقف أمر زائد على أصل التقيد وأصل الخروج عن الإطلاق. نعم الجزاء خرج عن إطلاقه صح، لم يعد الجزاء مطلقا، لكن مجرد الخروج عن الإطلاق ومجرد أن الجزاء قيل بالشرط هذا لا يستلزم توقف الجزاء على الشرط. لماذا؟ لأنه هذا ينسجم أيضا مع عدم التوقف. لو افترضنا أن الجزاء ليس متوقفا على الشرط، لكن الشرط علة موجبة للجزاء، لو افترضنا أن الرابطة والنسبة بين الشرط والجزاء رابطة استلزامية إيجادية، يعني الشرط يوجد الجزاء وليست الرابطة رابطة توقفية. السلام عليكم ورحمة الله. توقف الجزاء على الشرط من هالصوب، لا من هالصوب، من صوب الشرط. إذا افترضنا أن النسبة نسبة استلزامية وإيجادية وعلية، بمعنى كون الشرط علة للجزاء، هذا أيضا ينسجم مع التقيد. تقيد الجزاء بالشرط وخروجه عن إطلاقه كما يناسب التوقف يناسب العلية أيضا. فدليلكم وهو أنه بما أن الجزاء خرج عن إطلاقه إذن قد قيد. هذا الدليل أعم، هذا الدليل لا يثبت التوقف. نعم يثبت التقيد والخروج عن الإطلاق، والتقيد والخروج عن الإطلاق يحتمل فيه احتمالان: احتمال توقف الجزاء على الشر، احتمال لا استلزام الشرط للجزاء، علية الشرط للجزاء، إيجاد الشرط للجزاء. إذن فلو كان مقصودكم التوقف هذا برهانكم لا يثبته، وإن كان مقصودكم التقيد بالمعنى الذي ينسجم مع عدم التوقف أيضا، ينسجم مع الاستلزام والإيجاد، مقصودكم أنه بما أن الجزاء خرج عن إطلاقه وقيد بالشرط، بلي وقيد بهذا المعنى، بالمعنى الذي ينسجم مع الاستلزام والإيجاد، يعني المتكلم قال الشرط إلا للجزاء، الشرط يوجد الجزاء، المجيء يوجد وجوب الإكرام. خب إذا كان هكذا إذن فالإطلاق الأوي لا يثبت الانحصار، لأن الإطلاق الأوي مقصودكم منه ما هو؟ مقصودكم كان هذا، كان عبارة عن أنه بما أن المتكلم قال أن المجيء إلا لوجوب الإكرام ولم يعطف على المجيء شيئا آخر بأو، لم يقل إن جاء زيدون أو مثلا كان مريضا فأكرمه، بما أنه لم يعطف المرض مثلا على المجيء بكلمة أو، فكلامه إذن يدل على أن المرض ليس علة لوجوب إكرام زيد، وإنما فقط وفقط وفقط العلة المنحصرة لوجوب إكرام زيد هو المجيء. لماذا؟ لأنه سكت عن ذكر علة أخرى وعطفها على المجيء أو. هذا برهانك، هذا البرهان الذي سميتموه بالإطلاق الأوي هذا غير تام. نعم المتكلم سكت عن عطف شيء آخر على المجيء، لم يعطف بأو شيئا آخر، قال إن جاء زيد فأكرمه، أما ليس كل ما سكت عنه المتكلم ولم يذكره ها يكون سكوته دليلا على أنه لم يرده، ليس كل ما لم يذكر إثباتا عدم ذكره إثباتا دليل على عدم إرادته ثبوتا، لا، هو كثير من الأمور لا يذكرها المتكلم في كلامه، عدم ذكرها لا يكون دليلا على أنه لا يريدها، إنما كبرى الإطلاق تقول ماذا؟ كبرى الإطلاق تقول كل ما لم يذكره المتكلم في كلامه وكان لو ذكره لكان قيدا لكلامه، قيد، ليس كل ما لم يذكره بل القيد الذي لم يذكره، عدم ذكر القيد هذا كاشف عن الإطلاق، هذا يدل على الإطلاق، لا عدم ذكر أي شيء كان، أي مطلب إن كان، ولو ذاك المطلب مو قيد أصلا، مطلب آخر مستقل عن هذا المطلب. كل ما لو ذكره المتكلم في كلامه لكان قيدا من قيود كلامه، يعني لكان محددا لمدلول كلامه، لكان مغيرا لمدلول ومعنى كلامه، كل مطلب لو كان يذكر لكان يغير مدلول كلام المتكلم، يقيد، يضيق، يغير، يحدد، هذا الذي نعبر عنه بالقيد، هذا إذا لم يذكره المتكلم وسكت سكوته إثباتا عن ذكره دليل على أنه غير مراد له، هذا القيد غير مراد له ثبوتا. اسمحوا لي، نعم في المجتمع نحن فيه الآن نأتي الآن أذكر القاعدة الكلية، هذا بشكل عام يجب أن نلتفت إليه، أنه ليس كل ما لم يذكر إثباتا عدم ذكره إثباتا كاشف عن عدم إرادته ثبوتا، لا، القيد الذي لم يذكر إثباتا عدم ذكره إثباتا كاشف عن عدم إرادته ثبوتا، أما المطلب المستقل الذي ليس قيدا للمطلب الأول، هذا المطلب الثاني المستقل الذي لو كان يذكر لكان مطلبا آخرا مستقل أجنبيا عن ذاك، هذا المطلب المستقل عدم ذكره إثباتا لا يدل على عدم إرادته ثبوتا. ما نقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ماشي؟ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، كما مثلنا بالأمس، مثلا افرضوا تارة يقول المولى أكرم زيدا ويسكت لم يذكر يوما معينا، لم يقل أكرم زيدا يوم الخميس، كلمة يوم الخميس لم يذكر، قال أكرم زيدا، هنا لا بأس أن نجري الإطلاق، نقول بما أن المتكلم لم يذكر يوم الخميس سكت عن ذكر يوم الخميس، إذن سكوته عن يوم الخميس إثباتان دليل على أنه يوم الخميس ثبوتا ليس دخيلا في مراده، يعني مقصوده الجدي ليس عبارة عن وجوب إكرام زيد في يوم الخميس بالذات، وإنما مقصوده مطلق وجوب إكرام زيد في أي يوم كان، نتمسك بالإطلاق ونثبت وجوب إكرام زيد في كل الأيام خميس أو غير خميس. ليش؟ لأنه ما ذكر خميس، عدم ذكر الخميس هنا دليل على عدم إرادة الخميس، وعدم إرادة الخميس يعني إرادة الإطلاق، هذا صح. ليش؟ لأنه لو كان يذكر يوم الخميس كلمة يوم الخميس شنو كان محلها من الإعراب في الجملة؟ قيدا، لكانت قيدا مو مطلب مستقل. لو كانت كلمة يوم الجمعة مذكورة في الكلام لكانت قيدا محددا لمدلول الكلام، لكانت تحدد وجوب إكرام زيد بحد معين بيوم معين، حينئذ عدم ذكر مثل هذا كاشف عن الإطلاق قطعا. أما لو قال أكرم زيدا وسكت ولم يقل أكرم عمرا، هم سكت لم يذكر أكرم عمرا، هنا سكوته عن أكرم عمرا هم دليل على أنه لا يريد إكرام عام، كما أن سكوته عن الجمعة كان دليلا على عن الخميس مثلا كان دليلا على أنه لا يريد قيد الخميس، هنا أيضا سكوته عن إكرام عام هم دليل على أنه إذن لا يريد إكرام عام. أي دليل هذا؟ هو يقول أكرم زيدا، هذا الكلام ليست فيه أي دلالة أبدا على أنه لا يجب إكرام عام، قد يجب إكرام عام قد لا يجب، ما أدري، هذا الكلام ما يدل لا إثباتا لا نفيا، ما يدل على إكرام عام، هذا الكلام لا يدل لا من قريب ولا من بعيد، لا بالواضع لا بالإطلاق لا بأي شيء، هذا الكلام لا يدل على أنه إكرام العام مثلا مو واجب أو واجب أو أي شيء أصلا، ما أدري، سكت مع أنه لم يذكر إكرام عام، فسكت عن ذكر إكرام عام، لكن السكوت عن ذكر إكرام عام هنا إثباتان ليس كاشفا عن عدم إرادة إكرام عام، لعل إكرام عام أيضا مراد له لكن لم يذكره باعتبار أنه مطلب مستقل، إثبات هذا لا ينفي ذلك، كل مطلبين إثبات أحدهما لا ينفي الآخر، السكوت عن ذاك هذا لا لا لا يدل على الإطلاق، وهذا في المطالب المستقلة. أما المطلب الذي لو ذكره لكان قيدا للكلام هذا نعم السكوت عنه يدل على الإطلاق، خب هذا بشكل عام. الآن نأتي إلى ما نحن فيه. لا قيد إذا افترضتم فيه القيدية فعدم ذكره كاشف عن الإطلاق. ملاك القيدية هو هذا الملاك الذي نقوله، وهو أن يكون مغيرا لمعنى الكلام. كل ما لو ذكر لكان يغير مدلول الكلام. كنت في مقام بيان إذا كان في مقام بيان يكون قيد. لا لا لا لا ما لا شوفوا مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة التي هي الدالة على الإطلاق دائما منشي إطلاق نستفيده من مقدمات من قرينة الحكمة. قرينة الحكمة شنو هي؟ سوف يأتي إن شاء الله في بحث دلالة المطلق. قرينة الحكمة عبارة عن مجموع أمرين مثل المسلم أقوله. أكو أمر ثالث أيضا محل خلاف أن هذا أيضا من قرائن الحكمة يجب أن نعتبرها أو لا، وهو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. لكن خلوا المسلم القدر المتيقن في قرينة الحكمة. قرينة الحكمة يعني مجموع أمرين. أولا أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، لا أن يكون في مقام بيان بعض مراده من خلال كلامه. إذا كان المتكلم ما في مقام بيان بعض مراده كالمتكلم الذي نعرف منه أنه الآن في هذا الكلام ليس بصدد البيان بيان تمام مراده، بصدد الإجمال بصدد الإبهام، هو متعمد الإجمال، متعمد أن يقول في شيء مجمل إلى غرض. إذا علمنا بأن المتكلم ليس بصدد البيان كل ما في قلبه وإنما متعمد أن يقول في المقدار منه ويبقي في المقدار منه، يجمل يبهم لغرض، قد يتعلق الغرض العقلائي بالإجمال في الكلام والإبهام كما في الآيات المتشابهة، كتعمد في طرح هذا الصورة متشابهة. خب والعقلاء ايضا احيانا يحشون حكي، متعمدين ان يحشون الحكي بنحو بحيث لا يكون واضح لهم غرض. فاذا كان المتكلم اذا لم يكن المتكلم بصدد بيان كل مراده من خلال كلامه هذا ما ينعقد لكلامه اطلاق، لان الشرط الاول من قرينة الحكمة منتفي. فالشرط الأول لقرينة الحكمة أن يكون في مقام بيان وفي صدد بيان كل مراده بكلامه، هذا أولا. والثاني أن لا يذكر القيد في كلامه، لا يذكر القيد، هذا الذي كنا نريد اليوم نشرحه، هذا الثاني نشرحه. عدم ذكر القيد يعني عدم ذكر مطلب لو كان يذكره لكان يحدد من مدلول كلامه، يغير شيئا من مدلول كلامه، يضيق يوسع الشيء اللي كان يغير من مدلول كلامه. أن لا يذكر مثل هذا، فإذا كان في مقام بيان تمام مراده ولم يذكر ما يحدد كلامه ويغيره لم يذكر القيد، فهنا هذان المطلبان قرينة ودليل وشاهد على أن مراده مطلق. هذا قرينة الحكمة وهذا الإطلاق. ولم يذكر القيد فينعقد لكلامه إطلاق. أما إذا كان في مقام بيان تمام مراده ولم يذكر القيد ولم يذكر مطلبا آخرا هم لو كان يذكره لم يكن قيدا أصلا. لعله في مراده يعني داخل في مراده. إذن أصبح قيد. إذا داخل مراد يعني قيد، يعني المطلب المشكوك، وأكو مطلب نشك أنه هذا مراد إلى أو لا. هذاك المطلب احنا هذا المقدار نفهمه أن ذاك المطلب اللي هذا المطلب، المطلب الآخر الذي نشك أن المولى أراده أو لم يرده، ذاك المطلب الآخر شنو من شيء؟ ذاك المطلب الآخر مطلب لو كان يذكره لكان قيدا بكلامه، لا لعله ما يصير، ما كل لعله، واضح بفهم العرفي. لو قيد إذا عدم ذكره يكشف عن الإطلاق. أما ذاك المطلب الآخر لو لا مطلب لو كان يذكره لم يكن قيدا، يعني لو كان يذكره كان كلاما افتهم منه شيخ يا لا، شنو افتهم منه لو كان يذكره؟ ماذا كان يفهم العرف من كلامه لو كان يذكره؟ هل كان يفهم العرف من كلامه التقييد؟ إذا عدم ذكر هذا كاشف عن الإطلاق. أم كان يفهم من كلامه لو كان يذكره لا يفهم منه التقييد، وإنما يفهم منه مطلبين، فعدم ذكر هذا لا يكشف عن الإطلاق. هذا مقياس، مقياس عرفي واضح ليس فيه غموض. مثل إكرام عم، إكرام عم لو كان يذكره، لو كان يقول أكرم زيدا وأكرم عمرا، هل كان وأكرم عمرا قيدا لأكرم زيدا أو أو أو كان مطلبا آخر؟ أيهما مطلب آخر؟ هيك مطلب اللي لو كان يذكره ما كان يفهم العرف منه أنه هذا قيد للأول، هيك مطلب إذا ما ذكره ما يكشف عن الإطلاق، ما يكشف عن أنه لا يريده. هذا قصدي. الآن نأتي إلى ما نحن فيه في القضية الشرطية بناء على هذا الشق الثاني الذي قلناه. وقلنا المرضى إما أن يقصد من التقيد التوقف فأشكلنا عليه، قلنا برهانه لا يثبت ذلك. وإذا كان مقصود المرضى من التقيد هذا المعنى، يعني العلية الإيجاب، يعني كون الشرط علة للجزاء إطلاق قوي بعد ما يجري، بعد لا يصح أن نقول بما أن المتكلم لم يعطف على الشرط شيئا آخر أو سكت قال إن جاء زيد فأكرمه، لم يقل إن جاء زيد أو مرض، فقول سكوته عن أو مرض مثل سكوت ذاك المتكلم عن أكرم عمره، سكوت هنا مثل السكوت هنا، لأن قوله أو مرض لو كان يذكر، لو كان يذكر في الكلام، لو كان يقول إن جاء زيد أو مرض، هل كان أو مرض قيدا لإن جاء؟ لا، في عرض واحد. يعني مجيء زيد علة لوجوب إكرامه، مرض زيد أيضا علة أخرى لوجوب إكرامه، علتان مستقلتان كل منهما علة بدورها علة لإيجاد وجوب الإكرام. فحتى لو كان يذكر ويعطف بأو لم يكن العقد بأو قيدا لإنجائه، وإنما كان مطلبا مستقلا أساسا. أو ليست قيدا، أو ليست هنا، يعني في مثل ما نحن فيه ليست قيدا. لماذا؟ لأنه هنا افترضنا أن إن جاء زيد هذا القضية الشرطية تدل على أن الشرط علة للجزاء، هكذا افترضنا. خب علية المجيء لوجوب الإكرام هذه علية، علية شيء آخر كالمرض لوجوب الإكرام هم علية أخرى. العلية الثانية قيد بالعلية الأولى؟ لا، علية مستقلة، ليش علية وهي علية؟ يعني إذا كان المجيء علة لوجوب الإكرام، المرض هم علة لوجوب الإكرام، هل علية المرض لوجوب الإكرام قيد على علية المجيء؟ قيد ليس تحديدا. تفيق لوجوب الإكرام، تفيق لوجوب الإكرام يعني شنو؟ يعني بيان علة أخرى لوجوب الإكرام. نقض غرض؟ ليش؟ أي غرض؟ هو هنا كان في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وقد بيّن تمام مراده أن المجيء إلا لوجوب الإكرام، أما أنه لا توجد إلا أخرى لوجوب الإكرام مستقل هذا سكت عنه، صح؟ لكن السكوت عنه لا يدل على انه غير مراد. قلنا ان المبحث لو انتقل المزيد وكان عندنا عمل اخرى هي المرض وهو يترتب عليه التحليل وتحقق المرض، هون في تحليل بأوصية بذمة المكلف وهو لا يعلم به تحقق المرض. مثل إكرام عام، في مثال إكرام عام ماذا تقولون؟ لو كان في الواقع أيضا المولى يريد إكرام عمرو، هل تقولون بما أنه سكت عنه إذن فيدل على أنه لا يريد إكرام عمرو؟ قوله أكرم زيدا هل فيه دلالة على عدم وجود إكرام عمرو؟ لأن ما عطف، لم يعطف، لم يقل أكرم زيدا وأكرم عمرو. نفس الكلام اللي يقوله المرزا هنا نقوله هناك. هناك ماذا تقول؟ عدم العطف، هذا السكوت عن العطف بواو أو بأو هذا ليس قليلا. نعم لو لم يعطف شيئا بحيث لو كان يعطفه لكان قيدا للمعطوف عليه، بل هذا صحيح. عدم العطف بالقيد هذا دليل على عدم إرادته. السكوت عن العطف بالقيد يعني بالشيء الذي يغير مدلول المعطوف عليه هذا صحيح. أما السكوت عن العطف بشيء لو كان يعطفه على المعطوف عليه لم يكن قيدا للمعطوف عليه بل كان مطلبا مستقلا وطف على ذاك. السكوت عن مثل هذا لا يدل على الإطلاق، وما نحن فيه من هذا القبيل. لو افترضنا أن هناك علتين لوجوب إكرام زيد، إحداهما المجيء والأخرى المرض، هو المتكلم هنا ذكر الأول، ذكر علية المجيء وسكت عن علية المرض. السكوت عن علية المرض لا يدل على أنه المرض ليس علة واقعا لوجوب الإكرام. لأيش؟ لأنه لو كان يذكر علية المرض لوجوب الإكرام لكانت علية المرض لوجوب الإكرام مطلبا مستقلا لا دخل لها، لا تأثير لها في علية المجيء. يعني علية المرض لوجوب الإكرام تؤثر على علية المجيء؟ لا تؤثر أبدا، لا تغير من مدلول الكلام. ما دام افترضنا أن مدلول الجملة الشرطية يعني قوله إن جاء زيد فأكرمه، ما دام افترضنا أن مدلول هذه الجملة عبارة عن علية الشرط للجزاء، خب هذا المدلول لا يتغير، لا يتحدث، لا يتضيق بذكر علية أخرى. فالسكوت عن علية أخرى لا يدل على عدم إرادتها. عينا مثل أكرم عمرو، بينما إذا قال إن جاء زيد فقيرا فأكرمه. قبل قيد صح. إن جاء زيد، إن جاءك زيد مريضا، لو كان هيك يقول بس صح قيد، لأن مريضا قيد جاي يحدد وجوب الإكرام بحالة المجيء مع المرض أو المجيء مع الفقر. إن جاءك زيد فقيرا، إن جاءك زيد سائلا، إن جاءك زيد محتاجا، قيد هذني. أما إن جاء زيد وما قال أو مريض أو كان فقيرا، ما قال أو، أو هاي مو قيد، حتى لو كان يذكرها ما كان قيد. مطلب آخر أو، يعني لو هذا لو ذاك مطلب آخر. والواو كان قيد لو كان وقت، الواو قيد يعني جزء، جزء العلة واو قيد. بس يعني في حكم جملتين، مش في حكم جملتين، أو ليست قيدا حقيقيا هنا يعني في أمثال ما نحن فيه. نعم أو في الواجب الجسمي، في الواجب التعييني والتخييري هناك قيد، يعني في طرف، في طرف الحكم. مثلا لو قال صم 60 يوما ولم يعطف على الصوم شيئا آخر، ما قال أو أطعم 60 مسكينا، قال صم. هناك عدم العطف بأو، عدم عطف الإطعام على الصوم بأو، السكوت عن العطف بأو هناك دليل على الإطلاق، يكشف عن الإطلاق، يكشف عن أنه الصوم واجب تعييني وليس تخييريا. ليش؟ لأنه هناك لو كان يذكر الإطعام ويعطف الإطعام على الصوم بأو لكان هذا العطف قيدا. قيدا لماذا؟ إما قيدا لوجوب الصوم أو قيدا لنفس الصوم. يعني يغير بالاخره من قوله صوم، اما يغير هيئه صوم يعني مفاد هيئه صوم وهو الوجوب، او يغير مفاد ماده صوم وهو الصوم. ليش؟ لانه لو كان الاطعام عدلا يعني الوجوب وجوب تخييري، الوجوب التخييري اما ان نفسره بانه الوجوب المشروط بعدم الاتيان بالعيد، فلو فسرنا الوجوب التخييري بانه وجوب، وهذا تقدم في بحث واجب التخيير، لو فسرنا الوجوب التخييري يعني وجوب هذا بشرط عدم ذاك، وجوب ذاك بشرط عدم هذا، اذا هيك فسرنا فهنا اذا كان يعطف الاطعام على الصوم لكان يصير الصوم واجب تخييري، يعني وجوبه مشروط بشنو؟ بترك الاطعام، يجب الصوم اذا تركت الاطعام، فراح يتقيد الوجوب مفاد ما هيئه صوم تتغير. فلو كان يعطف الاطعام على الصوم لكان هذا العطف فيدا لمفاد هيئه صوم، يعني يغير معنى الوجوب، يخرج الوجوب عن اطلاقه، يجب الصوم اذا لم تطعم، هيك يصير الوجوب مشهور تخيري هذا. فإما أن نفسر الواجب التخييري بهذا فكان قيدا لمفاد الهيئة، أو نفسر الواجب التخييري بأنه لا، الوجوب التخييري ليس وجوبا مشروطا، وجوب مطلق، بس وجوب متعلق بالجامع، جامع بين هذا وذاك، الجامع بين الصوم والإطعام، هو وجوب مطلق مو مشروط كالفرض السابق، لا مطلق لكن متعلقه الجامع. فلو فسرنا الوجوب التخييري بأنه وجوب متعلق بالجامع، إذن هنا أيضا لو كان يذكر الإطعام لكان هذا الإطعام قيدا، قيدا لماذا؟ قيدا لمفاد مادة صوم مو هيئة، مادة صوم الصوم، بينما لو صار واجب تخييري إذن المادة ليس الصوم ولا الإطعام وإنما الجامع بين الصوم والإطعام، فراح يتغير ايضا مفاد صوم. فالعطف هناك بأو، لو كان يعطف الاطعام على الصوم بأو لكان هذا العطف قطعا مغيرا اما لمفاد هيئه صوم او لمفاد ماده صوم، بالتالي كان قيد، فعدم ذكره كاشف عن الاطلاق، كاشف على انه لا يوجد هناك شيء اخر اسمه الاطعام بحيث يكون عدلا للصوم، فيثبت الواجب التعييني. فالواجب التعييني هناك كان يمكن إثباته بالسكوت عن الأطعام وعدم عطفه بأو، يعني الإطلاق الأوي هناك كان ينتج نتيجة مفيدة مهمة، باعتبار أنه الشرط متحقق، الشرط هو أن كل ما لو ذكره لكان قيداً فعدم ذكره كاشف عن الإطلاق، هذا الشرط هناك متحقق، الإطعام لو كان يذكره لكان قيدا، إما قيد لمفاد هيئة صم أو قيد لمفاد مادة على التفسير، فعدم ذكره كان يكشف عن الإطلاق. أما هنا شنو ربط؟ هنا عدم ذكر المرض مثلا إلا أخرى مستقلة لوجوب إكرام زيد، عدم ذكر العلة الأخرى لا يكشف عن عدم إرادتها، لأنه لو كان يذكر العلة الأخرى لم تكن العلة الأخرى قيدا للعلة الأولى، فلا يقاس ما نحن فيه بباب الواجب التعييني والتخييري. والشاهد على ما نقوله من أن لا مجال هنا للإطلاق الأوي والتمسك بالإطلاق الأوي لإثبات الانحصار هو أنه تعالوا بدلوا مدلول إن جاء زيد فأكرمه، بدلوا الجملة الشرطية إلى مرادفها، فبدلا عن أن يقول إن جاء زيد فأكرمه لو كان يقول مجيء زيد علة لوجوب إكرامه، لو كان هيك يقول وكان يسكت عن علة أخرى، هل كان هذا الكلام دالا على أنه ماكو علة أخرى لوجوب إكرام زيد؟ لا دلالة فيها على مثل إكراء أكرم زيدان اللي ما يدل على أنه لا يجب إكرامه. الآن مفاد إن جاء زيدان فأكرمه صار شنو؟ مفاده عبارة عن أن مجيء زيدان علة بوجوب إكرامه. لو كان هيش يقول هل كان يدل كلامه على أن مجيء زيد علة منحصرة في وجوب إكرامه؟ ماكو علة أخرى؟ ليس في الكلام أي دلالة. إذن فهذا التقريب السابع والأخير أيضا لم يتهم، وبهذا ثبت لدينا عدم تمامية كل التقريبات المذكورة في كلمات الأصحاب الرامية إلى إثبات مفهوم الشعر. يعني التقريبات الستة الأخيرة ما عدا التقرير الأول، التقريب الأول لو تذكرون نحن لم نقل بشأنه شيئا، قلنا هذا خلوه إلى بعد الانتهاء. ما عدا التقريب الأول كل التقريبات ناقشناها. الآن بعد آن الأوان أن ندخل في بيان الرأي الصحيح حول مفهوم الشعر، وهذا ما إن شاء الله نبدأ به غدا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.